بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع في الفقه، تأليف الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو في كتاب الفرائض في قسمة التركات، وندعو الأخ حسام ليعرض لنا ما تيسر في هذا الموضوع على بركة الله. وما بعده، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: لو قرأت جملة المتن قال الحجاوي، نعم، هو مؤلف زاد المستقنع. قال الحجاوي رحمه الله: فصل. إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من التركة كنسبته. أي نعم، هذا الشرح، هذه قسمة التركات. قال الشيخ صالح فوزان حفظه الله: هذه قسمة التركات، والتركات جمع تركة، ويراد بها ما تركه الميت من مال. والمال قد يكون نقودا، وقد يكون عقارات، وقد يكون مواش، وجميع أنواع المال تدخل في التركة، وسمي بالتركة تعبيرا عن ترك الميت له. وقد حكم الله سبحانه أن مال الميت يكون لورثته، قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فتنتقل التركة من ملكية الميت إلى الورثة وتدخل في ملكيتهم. يعني تركة ربما تكون تجب فيها الزكاة إذا كان صاحبها حيا، فإذا مات انتقلت من ملكيته إلى ملكية الورثة ووزعت، ربما لا تبلغ نصابا فلا تجب فيها الزكاة. وبعض الجهلة يؤخر قسمة التركة ويظن أن الزكاة وجبت فيها، وهذا ظلم للورثة، أي نعم، وجهل في حكم التركة. نعم، لا، إذا كانت وجبت الزكاة وهو حي في ملكه، استقرت في ملكه وهو حي ودار عليها الحول وبلغت النصاب، وجبت فيها الزكاة. لكن لو مات ولم تقسم التركة وحال عليها الحول فقد وزعت، الزكاة تجب في أنصباء الورثة إذا بلغت نصابا، ربما لا تبلغ نصابا. قال: ومعنى قسمة التركات معرفة مال كل وارث من التركة. اي نعم. قال: وهذا هو المقصود من علم الفرائض، معرفة مال كل وارث من التركة، هذا هو المقصود من علم الفرائض. نعم. قال: وهذا هو المقصود من علم الفرائض، فإن المقصود من علم الفرائض أن يعرف ما يستحقه كل وارث من التركة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة أحكام الفرائض أولا ثم دراسة حساب المواريث نعم، وكيف تتوصل إلى إعطاء الوارث ما يستحقه من التركة، فما مضى كله وسيلة إلى هذه النتيجة. فالنتيجة من دراسة الفرائض هي قسمة التركة على الورثة. نعم، وهذه هي فائدة هذا الباب. نعم، وقسمة التركات لها طرق ذكرها الفرضيون، منها هذا الذي ذكره المصنف وهو طريق النسبة، لأنها أسهل الطرق للقسمة. والنسبة أن تنسب سهام كل وارث أن تنسب سهام كل وارث إلى المسألة، والنسبة أن تنسب سهام كل وارث إلى المسألة وتأخذ له من التركة بمقدار تلك النسبة. نعم. قال: مثال ذلك ماتت امرأة عن زوج وابنتين وأبوين. أين أصلها؟ أصل المسألة بالنظر إلى مخارج الفروض من 12 وتعول إلى 15، للزوج الربع 3، وللبنتين الثلثان 8، وللأم السدس 2، وللأب السدس 2، هذه 15، فأصلها من 12 وعالت إلى 15 بسبب تزاحم الفروض، وقد خلفت هذه المرأة 90 دينارا. نقول: الزوج له الربع 3، ننسبها إلى 15، تكون 5، فله خمس التركة 18 دينارا. ولكل واحد من الأبوين من المسألة 2 من المسألة. إذا نسبت 2 إلى 15 صارت ثلثي الخمس، فلكل من الأبوين ثلثا خمس التركة، لكل واحد منهما 12 دينارا. ولكل واحدة من البنتين من المسألة 4، إذا نسبت 4 إلى 15 فإنها تكون خمس المسألة وثلث الخمس، فلها من التركة بهذا المقدار 24 دينارا. قال: باب ذوي الأرحام. قال: يرثون بالتنزل. قال الشارح: لما فرغ من بيان الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب انتقل إلى بيان الإرث بالرحم، لأنه سبق أن قال: الورثة 3 أقسام: ذو فرض وذو تعصيب وذو رحم. أين وذو الأرحام يراد؟ وذو الأرحام هذه ذو واوي، أما الأول واو واحد، ذو فرض وذو تعصيب وذو رحم وذو الأرحام يراد بهم. قال: وذو الأرحام يراد بهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، فإذا انقرض أصحاب الفروض وانقرض العصبة فإن الإرث يذهب إلى ذوي الأرحام. أين بعموم قوله تعالى؟ قال: لعموم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهذا يشمل هؤلاء لأنهم ذو رحم. أي ذو رحم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الخال وارث من لا وارث له. الخال وارث من لا وارث له. وقيس الباقون على الخال. نعم. والخال المراد به؟ قال: والخال المراد به أخو الأم، فهو من ذوي الأرحام. وإذا ورث الخال وهو من ذوي الأرحام فإن غيره ممن هو مثله يرث بالقياس عليه، وهذا قول طائفة من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، لأنهم أولى من بيت المال، لأن لهم قرابة بالميت فهم أولى بماله من بيت المال الذي هو لعموم المسلمين. يعني بيت المال لعموم المسلمين، وهؤلاء أقرب للميت فهم أولى بتركته من بيت المال الذي هو لعموم المسلمين. يعني ما ينتقل من ذوي الأرحام إلى عموم المسلمين، ذوي الأرحام أقرب للميت فهم أولى من عموم المسلمين. لكن لو أن يعني عدم ذوي الأرحام أيضا فلبيت مال المسلمين. نعم. قال: وقوله يرثون بالتنزيل بيان لكيفية توريثهم، فإنهم يرثون بالتنزيل بمعنى أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به من ذوي الفروض أو العصبات. فمن يدلي بالأبناء يأخذ نصيبهم، ومن يدلي بالآباء يأخذ نصيبهم، ومن يدلي بالإخوة والأخوات يأخذ نصيبهم، أو بالأعمام ويأخذ نصيبهم. نعم. قال: ذوي الأرحام يختلفون عن ذوي الفروض والعصبات. الذكر والأنثى سواء. هنا ذوي الأرحام ذكرها في المتن ما يحتاج. الذكر والأنثى سواء، فذوي الأرحام يختلفون عن ذوي الفروض والعصبات. نعم، لأن ذوي الأرحام يرثون بالرحم المجردة، ويتساوى ذكرهم وأنثاهم بخلاف العصبات. نعم. فإن ذكرهم يأخذ ضعف مال أنثاهم. نعم. كالأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وكالإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. أما ذوي الأرحام فلا تفاضل بينهم، لأن الله جل وعلا قال في الإخوة لأم: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فشرك بينهم دون تفضيل. فشرك بينهم دون تفضيل. نعم. فدل على أن ذكرهم وأنثاهم سواء، والإخوة لأم ذوو أرحام، فتقاس عليهم بقية ذوي الأرحام. نعم. قوله: فولد البنات وولد بنات البنات وولد الأخوات كأمهاتهم. قال: هذه جهات ذوي الأرحام، وهي ثلاث: جهة البنوة، ويدلي بها البنات البنات وبنات بنات البنين، لأنهم يدلون بالأولاد، فبنت البنت كأمها، وبنت بنت الابن كأمها. وجهة الأبوة يدلي بها كل من يدلي بالأب، وهم بنات الأخوات وبنات الإخوة وبنات العم لأبوين، وبنات العم لأب ينزلن منزلة آبائهم. الجهة الثالثة جهة الأمومة، ويدلي بها ولد الإخوة لأم والجدة الفاسدة كأم أبي الأم والأخوات. يعني ما هو فاسد في الأخلاق ولا فاسدة في الأخلاق، لا، لكنها تدلي إلى الميت عن طريق امرأة. تفضل. تدلي إلى الميت عن يعني بواسطة امرأة، فهذه لا ترث عصبة فتسمى فاسدة لأنها لا ترث عصبة إلا إذا عدم العصبة. أين؟ وكذلك الجد الفاسد هو من يدلي إلى الميت بامرأة، مثلا أبو الأم يسمى جد فاسد لأنه لا يعصب، ليس فاسد في الأخلاق لكن فاسد في الميراث. أي نعم، هذا تعبير الفقهاء. نعم. قال كأمي أبي الأم، كأمي أبي الأم والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، أي كل هؤلاء ينزلون منزلة الأم. أي نعم. قال يجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به. نعم. فبنت البنت تأخذ نصيب البنت، وبنت بنت الابن تأخذ نصيب بنت تأخذ نصيب بنت الابن عند فقدها، سقطت نصيب. وأم أبي الأم تأخذ نصيب الأم، وأبو الأم الذي هو الجد من قبل الأم يأخذ نصيب الأم، وهكذا كل من أدلى بواسطة وارث من ذوي الفروض أو العصبات فإنه يأخذ نصيبه. نعم. قال وإذا أدلى جماعة بوارث مثل عشرة أولاد بنت عشرة أولاد بنت عشرة أولاد بنت المال بينهم بالسوية، كأن البنت ماتت عنهم فيرثونها. أين؟ إذا لم يكن غيرهم من أصحاب الفروض أو العصبة. نعم. ولو توفي عن ابن أخت شقيقة وعن ابن أخت لأب فإن ابن الشقيقة ينزل منزلة أمه فله النصف. نعم. وابن الأخت لأب ينزل منزلة أمه فله السدس، تكملة الثلثين. أين؟ قال وقوله وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت. وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت، أي إذا أدلى جماعة بوارث واختلفت منزلتهم منه فإنك تجعل هذا الوارث الذي أدلوا به كأنه مات عنهم فاقتسموا إرثه. مثاله فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا، وتصح من خمسة عشر. قال أي لو خلف ثلاث خالات متفرقات خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، فالخالات لهن نصيب الأم وهو الثلث، ومعهن ثلاث عمات متفرقات عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم، فلهم نصيب الأب وهو الباقي كأنه مات ميت عن أبيه وأمه. أصل المسألة من ثلاثة: للأم الثلث يأخذنه الخالات أخماسا، لأن الخالة الشقيقة تأخذ النصف، والخالة لأب تأخذ السدس، والخالة لأم تأخذ السدس، إذن فهذا نصيب الخالات. نعم. والعمات يأخذن الباقي بعد الثلث وهو ثلثان، والعمة الشقيقة تأخذ نصف الثلثين، والعمة لأب تأخذ سدسهما. سدسهما. نعم. والعمة لأم تأخذ سدسهما فصارت مسألة العمات من خمسة ومسألة الخالات من خمسة متماثلة، وحينئذ تضرب ثلاثة في خمسة فتبلغ 15، ومنها تصح. تصح القسمة بدون كسر. قال: وقوله وفي ثلاثة أخوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذوي أبوي. تقول: كأن الأم توفيت عن أخيها الشقيق، وعن أخيها لأبيها، وعن أخيها لأمها، فيكون فيها فرض واحد وهو السدس للخال لأم. أين؟ فتكون المسألة من ستة: للخال لأم السدس واحد، والباقي للخال الشقيق، ولا شيء للخال لأب، لأنه محجوب بالشقيق كأن الأم ماتت عنه. أين؟ أخ لأبيها يا شيخ، ما هو أقوى؟ هذا أخ لأب. الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. ثاني الأخ لأم. ها؟ الأخ لأم له فرض، لأن أين له السدس. أين؟ الشقيق يحجب الأخ لأب. واحد لأب، الشقيق يحجب الأخ لأب. ما يبقى له شيء. هنا. قال: وقوله فإن كان معهم أبوه. أبو أم أسقطهم. أبو أم أسقطهم. يسقط الخوال كلهم. هنا. أي إذا كان مع الأخوال أبو أم فإنهم لا يرثون معه. نعم. لأن الأب يسقط الإخوة، فكأن الأم ماتت عن أبيها وإخوتها. عن أبيها وإخوتها، فالأب يسقط الإخوة، يعني يأخذ الفرض ويأخذ الباقي تعصيب. يعني. قال: لو توفي عن بنت عم شقيق، وبنت عم لأب، وبنت عم لأم، فإن المال كله لبنت العم الشقيق، ولا شيء لبنت العم لأب، ولا لبنت العم لأم، لأنه لو مات عن عمه الشقيق، وعن عمه لأب، وعن عمه لأم، فإن المال كله يكون للشقيق، فكذلك من أدلى بهم. أين؟ في جداول فيه. إيه في جداول شرح البيقونية. ها؟ نعم في كتب أخرى، لكن نحن الآن في شرح الزاد. أي نعم، فيه يعني كتاب للشيخ ابن باز في الفرائض، في ناس متخصصين في الفرائض مسوين جداول يعني في هذه المسألة. شرح البيقونية فيها جداول، ما في شك أنه علم عظيم، هو نصف العلم وأول علم يفقد في الأرض. نعم. قال: وقوله إذا أدلى جماعة إلى آخره، إذا أدلى جماعة بجماعة، فإنك تقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد صار للمدلى به، كما سبق مثاله في العمات والخالات المتفرقات. وقوله وإن سقط بعضهم ببعض عملت به، أي إذا سقط بعض المدلى بهم سقط المدلى به، كما سبق في بنات الأعمام المتفرقين. أين؟ قال: أي جهات أبوة وأمومة وبنوة. قال: جهات ذوي الأرحام أبوة وأمومة وبنوة، أي جهات ذوي الأرحام ثلاث. أي جهات ذوي الأرحام ثلاثة: بنوة وأبوة ثم أمومة. فالأبوة تشمل كل فروع الأب من الأجداد والجدات الساقطين من قبل الأب، ومن العمات وعمات الأب لأم، وخالاته كلهم يدلون بالأب. والأمومة يرث بها الذين يدلون بالأم، وهم الجد أبو الأم والأخوال والخالات، والبنوة يدلي بها أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا. ولو ذكر المصنف هذا في أول الباب لكان أحسن. إيه نعم، يبين ذوي الأرحام، باب ذوي الأرحام. إيه نعم. نعم، الآن ننتقل إلى باب ميراث الحمل والخنثى المشكل. ميراث الحمل والخنثى المشكل كيف يكون؟ نعم. قال: إذا مات ميت ومن جملة ورثته حمل يرثه. نعم. فإن آثر الورثة الانتظار حتى يوضع الحمل وتعرف حقيقته، يعني ذكر أنثى، فهذا أحسن. خنثى، لأنه قد يكون خنثى لا ذكر ولا أنثى، له وضع خاص. ذكر أنثى، إذا أنت يعني اختاروا حالة الانتظار يعني أحسن. نعم، ولتكون القسمة. قال: ولتكون القسمة مرة واحدة. أما إذا طلبوا القسمة قبل وضع الحمل لأنهم يتضررون بالانتظار فإنها تقسم التركة ويعمل بالاحتياط، فالحمل يوقف له الأحوط من ميراث ذكرين أو أنثيين إن ورث بهما متفاضلا. أيوة. لأن هذا هو الغالب في النساء أن أكثر ما تحمل به توأمان. نعم. وكونها تحمل ب... نعم. الغالب أن النساء، الغالب يعني طبعا تعادل قسم. نعم. وكونها تحمل بأكثر من اثنين وكونها نادر. وكونها تحمل بأكثر من اثنين هذا نادر، والنادر لا حكم له، ونحن نأخذ بالغالب. فإذا كان الأحوط له أن يعطى ميراث ذكرين يوقف ميراث ذكرين، وإن كان الأحوط له أن يعطى ميراث أنثيين فإنه يوقف له ميراث أنثيين. ومثال أن يكون الأحض له ميراث ذكرين زوجة حامل وابن واضح، فللزوجة الثمن وللواضح ثلث الباقي، وأما ثلثاه الباقيان يوقفان إلى أن يتضح أمر الحمل. وتصح المسألة من 24، لأن أصلها من لأن أصلها من 8 وتصح من 24، لأن الباقي بعد 8 ليس له ثلث صحيح، فنضرب 8 في مخرج الثلث 3، تصح من 24 للزوجة 3 وللابن الواضح 7 والباقي 14 توقف للحمل. نعم. مثال كون الأفضل له ميراث اثنتين أن يموت عن زوجة حامل وأبوين، أصلها من 24 وتعول إلى 29، للزوجة من أصلها الثمن 3 وللأبوين لكل واحد السدس، فمجموع ما معهما 8 والباقي 16 وهما الثلثان يوقفان للحمل. أما من مع الحمل فإنه يعامل بالأضر، فإن كان يرث في تقدير دون تقدير فإنه لا يعطى شيئا، ومن ورث بتقديرين متفاضلا يعطى الأقل من نصيبه، ومن ورث متساويا فإنه يعطى نصيبه كاملا، لأنه لا يؤثر عليه وجود الحمل لأن نصيبه محدود. نعم. وإذا ولد الحمل وتبين فإنه يأخذ حقه إن كان الموقوف كله له، وإن كان الموقوف أكثر من حقه فإنه يأخذ نصيبه والباقي يرد إلى مستحقه من الورثة. أين على القسمة الأولى؟ قال: الحمل يرث بشرطين. الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، وذلك بأن تلده لأقل من 6 أشهر من حين موت المورث، سواء كانت فراشا أو غير فراش. فإذا ولدته لأقل من 6 أشهر من موت المورث تيقنا وجوده في الرحم، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. أقل مدة الحمل 6 أشهر. نعم. الشرط الثاني أن يستهل صارخا بعد ولادته أو يتنفس، يعني توجد علامة الحياة فيه بعد ولادته، بأن يصرخ لأن الصوت دليل على الحياة، أو يتنفس أو يعطس أو يسعل أو يسعل يسعل أو يسعل، فإنه في هذه الأحوال وجد دليل على حياته. أما إذا لم يستهل صارخا عند ولادته ولم تحصل علامة تدل على حياته فإنه لا يرث. نعم. أما الحركة، قال: أما الحركة والاختلاج فلا يدلان على حياته، لأنهما قد يكونان بسبب خروجه وتمدده بعد خروجه. الخنث المشكل هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين علامة ذكوريته ولا أنوثته. أما من تبينت فيه علامة أحد الجنسين فإنه يلحق به ويعامل بموجب ذلك معاملة من ظهرت فيه علاماته من الجنسين. إن ظهرت فيه علامات الذكور عومل معاملة الذكور، وإن ظهرت فيه علامات الإناث عومل معاملة الإناث. وعلامات الذكورة كأن ينبت شاربه، وكأن يبول من آلة الذكر. يعني فيه قصة طريفة، كانوا في الجاهلية يتحاكمون إلى يعني كبرائهم، فأتى قوم عندهم خنثى مشكل لا يدرون كيف يعني يصنفونه أذكر أم أنثى. ومن عادة هذا المحكم أن يضيف ضيوفه، فكل يوم يذبح ذبيحة، ففنيت غنمه وهو لم يهتدي للحكم. فأتى ابنته أو رأت ابنته همه وسألته يعني عن سبب اهتمامه، فأخبرها قالت: يا أبتي أتبع الحكم المبال، يعني منين ما يبول احكم. كان يبول من آلة الذكر فهو ذكر، وكان يبول من آلة الأنثى فهو أنثى. أين؟ وهذا من العلامات المميزة بين يعني مميزة، ولا يصبح مشكل، يصبح واضح. نعم. وعلامات الذكورة، قال: وعلامات الذكورة كأن ينبت شاربه، وكأن يبول من آلة الذكر ولا يبول من آلة الأنثى، ولا يبول من آلة الأنثى، فهذا يلحق بالذكور، أو ينبت له لحية عند البلوغ أو شارب، فهذه علامات الذكورة. وعلامات الأنوثة كأن يتفلك ثديها